السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيامك من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. الدرس السابق والثلاثون السنة التاسعة من الهجرة غزوة تبوك. صوموا 30 مسافة يجب أن تتمكن في الهجرية بك يتابوك بك يتابوك بتعيبي أن يشتري قوة وتقوي إسلام. نا وكفي أكثر منذ رجل ومن كواتيس الهجرية بعد أن يكون كوريا أتيت إلى حصار الإنسانية ومدة الستة أتباع مليون طاقة حنبوكا بيتر بيتر مليون جمي الزنبوكا طاقة ومدة الستة على ذلك أخذت تغيب بالكريانة أو أتلتوكا هذا الإحصان يكون زيسيكا مستمدية قادة. نا من قطعه مشهور زيت هو البيت كتابوك في السهل أبا يولي بسديوة جفية مطمان نجيش الإسلام لبرسية تستاء سيبوكيه في فيها من القرآن من إيطاليا خمس غزوة في عسى من سورة التوبة. الله من إيطاليا خمس غزوة الإسراء فكتاب الله على النبي المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه من ساعة الإسراء في القرآن الكريم وجنهيله. نا إذا هي من الفاتيكان وسبب ليالي مزيد ما لاقى المسلمون فيها عن غير الإسلام وليقاتا حتى فتحيه فسألت به في جزاء الفاتيكين في زيت الإسلام فقتل الجهل الثامن على فوق حتى حالي هو الجو الشديد الحار يوى يكون تالي سامي أنجا إلي يا أطول مدينة يكون يجوك تالي سامي كذلك المسافة البعيدة إلى سهيم ونبرا نقوينا إلي هو من سهيم ينبرا ونسيما كتكريت جد الكومة إلي هو أنا قطاقة كل كتكريت وضع بغير كتاج سهيم ينبرا كما أطول من أطول السيدي كما نركز فاستسيد تتكمل في البيت لكن قد كانت تتابوك صبح المكان عليك واسع طبعا عليك قد تسهم فلان لغاية مقاتل بجهة الله ويريد أن هو حالي قريدة قد كانت تتابوك على قد يعلمتم صلى الله عليه وسلم على قبيع قد كانت تتابوك لقوة هنا وشاشة والمؤونة زينة سلاحة أو ونعمة وبيضوات فلا قسر بهذا إذا قد فعليا قد يقوم قيرو وطوين يريكو حوانا معدنيز حوانا سلاحة أو ونعمة وبيضوات ومعنى مجيش فوا قد فعليا يقوم سانا وتوكيا يتحيبي حتى حاليا مريكو na sababu za kutokea au kupigana vita vya Tabuk. Sababu ya kupigana vita vya Tabuk wanasema ni afikuni zilipigia habari Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam min al-anbar kutoka kwa wale wanaobeba bidhaa kwenye biashara wanaokuja katika mji wa Makka na Madina ya kwamba Arrum jama'at jumu'an, wamekusanya majeshi na makundi mbalimbali kwa lengo la kuja kupiga vita Uislamu. Baada ya yale yaliyotokezea, tumeona namna gani Jaziratul Arab Uislamu unaenea, kwa hiyo wakawa wasubiri Muhammad awavamie wao, watoto waende wakamvamia. Kwa hiyo ikawa wanafanya maandalizi juu ya kuwa vavia Uislamu. Kwa hiyo kuja wale wafanyabiashara wakampa habari Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kulihakukawili hapo hapo walianza kujiandaa, pamoja na kwamba kipindi hiki kilikuwa ni kipindi kigumu na kipindi kizito. Anasema rahimahullah, ghazwatu Tabuk, tembari Tabuk maudhi baina Makka wal Madina. Fi sanati tasi'a hadathat ghazwatu Tabuk, katika mwaka wa tisa alitokezea vita vya Tabuk. Walam yakun fiha harbun, wala hapakuwa ndani yake na vita, hapakutokezea vita ili Waislamu wanakisha wale makafiri, na ikawa sababu ya wao kufaraganyika na kurudi nyuma katika vita hivi. Walam yakun fiha harbun, wala hapakuwa na mapambano. Wasababuha annahu balagha ar-rasul, na sababu yake ya kwamba ilifikia habari Mtume sallallahu alayhi wa sallam, anna ar-ruma tajamma'at fi ash-sham, ya kwamba warum nikusanya katika mji wa Sham ambao leo unaitwa mji wa kafiri Syria. Anasema Sunna ni kuitwa Sham na kuitwa Syria. Kwa hiyo walikusanya katika mji wa Rum, mji wa Sham, limuharabati lmuslimina fi biladihim, ili wapiga vita Waislamu katika miji yao. Fajahaza alayhi salatu wassalam, Mtume akaandaa jaishan, jeshi min almusirina, kwa watu ambao ni wakati mgumu sana. Sirina ikuwa ni watu masahaba wenye wakati mgumu katika hali nzito, yablughu adaduhu 30,000, ishi ambayo inafikia idadi yake watu 30. Anasema rahimahullah, talaba nafaqatahu min al-aghniya, na akataka usimamizi wake matumizi yake jeshi hili kwa matajiri. Falabbau talaba ar-rasul, basi wale matajiri wakauitikia au wakajibu wito wa Mtume. Wakana aktharuhum nafaqatan Uthman ibn Affan, kawa mtu ambaye ametoa sehemu kubwa zaidi, ametoa matumizi makubwa zaidi ni Uthman ibn Affan. Wa hadha awwal kitabin fi kitabin lilislam, na huu ndo mwanzo wa kujiandikisha katika vita katika Uislamu. Ikawa watu wanakusanya kusimamia kwenye vitani, nani uko tayari kujiandikisha. Wajaahu alayhi salatu wassalam sab'atun min fuqahai nabiy, na akajiwa Mtume na watu saba katika fuqahai Madina, yatlubuna an yahmilahu, akawa wanataka wambebe awachukue wao waliokuwa ni wadogo. Waqala lahu, aliyekuwa hawana kitu akawaambia, la atiku ma ahmilukum alayhi, nisikuti kile ambacho nakubebeeni, yani hamna silaha, hamna nyama taendaji, nivumilieni. Fawallau, wakapengeuka, yani wakageuka, wa ayunuhum tafidhu min ad-dam'i, na macho yao yakibugujika machozi, hazanan, wakiwa na huzuni, hazana na wakiwa na huzuni, alla yajidu ma yunfiqun, ya kwamba hawapati kile cha kukitoa. ثم صار في الجيش كشا تومي صلى الله عليه وسلم أقايدا نا للجيش حتى وصل إلى تبوك فكا كوصيل تبوك فلم يجد فيها جيش فما بلغه أسنى كلكوتة فتفسير هي جيش لولوتي كما بيد أن بابيو المنفكية تومي صلى الله عليه وسلم خباري. نعم القسيمة غزوة تابوك في السنة التاسعة حدثت غزوة تابوك ولم يكن فيها حرب كمان أخفيري وأخفيري أخويزة وحضورية أتكا في تحديث وسببها أنه بلغ الرسول من سببيات يقوم بإنفكية خبار تومي أن الروم تجمعت بالشام يقوم بروم المقسانية تتكمد الشام لمحاربة المسلمين إلي قوافية بيت والإسلام في بلادهم تتكى إدياغ فإن تومي ألفت خبار ومانداليزي من استعداد وتاكا واسلام وطوكي كتك كيل أسهم يعني بتنجازة التهيب صراحة قواب كبيسة إلي واقع وشكوه من عند الزيارة يكمل فيه وقوة كما في الفتاة يكون وقاتي وديو كسانة فذلك مسافة يكون ينبالي نواقف كتك وقاتي وقامي من أجل يكون ماني كذلك نسيما كما الفتاة حتى في الحديث يا مالك وما كفين ريشي قد طافت الثمار يكون لما تكون دساسا شويبا يعني وقت الهدوء لكن وطن الطرقية بعد أن يمتاز مزار قبول مزار ياو قبول ويقوى في كندلية كتا أنا هنا مسياتي كندلياتي إن أنزق المريكة الطرقية داني المويز يتقوى أن يهود كل يكون وقت مهم سان وما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم إني فوجد نهاية فجهز عليه الصلاة والسلام جيشا من المسلمين متوم أخاندا جيش يتوقع لواقع مبوي حال مهم سان يبلغ عدده 30,000 كتين الله البسيمة جمع مؤسر ويسمى جيش العسرة والانتسان ومقصد وأخذ وسجون يقوم نبيه بتهيبي أو يشهد ليس جيش العسرة لأنه كان في زمن عسرة الناس وسبب لقوة التزام زوهم ووجه وجذب البلاد نو كامل لأن وقت ما أقولنا قد كان سفى مريف ما يهمنا أن يتقوط والتسنة المتوكة وشدة الحرب ما يوتف وكالة katika miji ya Kiarabu yote ikiwa kali inakuwa kwa maana yake au ikiwa kuna baridi pia inakuwa kwa maana yake wakati athmarati al-ashjar aliyakuwa tayari miti ishatoa matunda wa nasu yukibuna raha na watu wanapenda raha walikamati likurbi kimaribi na kukaa pembezoni ya kunda yao mtu anafurahia kwamba sasa hivi naanza kuvuna tende ule miti hii kwayo ikawa jeshi hili inaandaliwa katika wakati wa usra wakati wa tabu katika mazingira ambayo wako nayo tabu katika nafsi zao kawa mtu anaacha matunda yake miti yake kirudi hajui kama ataikuta au ye mwenyewe atakuwa iko salama anasema watalaba nafakatahu tume akataka usimamizi wake matumizi yake vita hivi من الأغنياء كتوبة ومتنين فلبوا وقيتكيا وقا أجيب طلب الرسول كل ويت ومتوم أو متاق ويمتوم وكان أكثرهم نفقة عثمان ابن عفان نسيما فقدت عليه أنفق عثمان 10,000 دينار أنفق عثمان 10,000 دينار فلتوى آلاف دينار مئل دينار وأعطى 300 بعير ناكتوا ونعم 300 و50 فرسا بعير ينبوى للنيتات نفراس خمسيني فكيرك عثمان الجوري سنة مرأة مونزة فتوة هل مرأة فيني فتوة هل مرأة تاتة فتوة وجاء أبو بكر بكل مالي أبو بكر هل مليك يؤت حبيب مليك يؤت أبو بكر من الصديق رضي الله عنه أنا سمع وهو 4000 درهم نازل درهم 1000 فسأله الرسول كم ينبيها لياك أفاموليزا هل أبقيت لأهلك شيئا يه قولي باكيشا مباكيشيا وتوافق بكشوتي فسمع أبقيت لهم الله ورسوله من مباكيشيا وهو الله نمتنا أقول لكم سبا من باكيشا من الله نمتنا وجاء عمر بنصف مهيه عمر علي كودنا نصف مليات لأفاك عمر أنا كودنا نصف مليات ونسينا العلماء أقوى نسينا اليوم سأسابق أبا بكر اليوم ننتبه شين أبو بكر يعني كتكوى نصف مليات اليوت أنا كودنا يكون كومي صلى الله عليه وسلم لأن نفسي هكا نسينا اليوم ننتبه شين أبو بكر أنا فيك ذلك أنا نكوت أبو بكر أن يتوى مليات اليوت نسينا سيكو شنجانا نغيرتين أبتها أيوة. هل أبقيت لأهلك شيئا؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. جاء عمر بنصف ماله وجاء عبد الرحمن بن عوف بمئة أخي هذا الغرفة ثلاثة متجين فالصحابة غرفة متجين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وجاء العباس قال أبقيت مال كثير عباس يا خالية قال أنا مليين وتصدق عاصم ابن علي بسبعين وسقا أو وسقا أكتوى صداقة عاصم ابن علي وسق سبيه يعني بسنه كبيمه كما تبتنيه مثولة أولي بفولو أو كانوا هيك الوسق 60 صاعا وسمن 60 صاعا وأرسلت النساء بكل ما يقدرن عليه من حليهن ناقب إليك ونواتي كلا نفاتنا في كويزة katika yale mapambo yao wakayatoa mapambo yao wakampelekea kwa mtume wakampelekea mtume sallallahu alaihi wasallam wakaanza vile kwa sababu ni kigumu hali ilikuwa ni ngumu kabisa watu wakaanza kuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kila mtu akawa anakuja na kile alichokuwa amekiweza kuchobakisha nishukuria mfano kama vile imetengezea janga la moto katika nyumba za majirani alafu kipindi hicho watu wiki nzima hakuna nini, hakuna maji. Zama watu wanavyotoa yale maji, kuna mwingine anakuja na maji mpaka kwenye kikombe, anaenda kuzima, anapeleka, aonyeshe tu kwamba na yeye katoa jitihada yake. Sasa hayo ilipokuwa nzito, masahaba wale wa kwanza walipotoa, kuna watu wakawa wanakuja na moto kishi mtu kaikamata hivi kobo ile anikamata kwa mikono yake miwili, anampelekea mtume sallallahu alaihi آله وسلم وقد مفقار ومهاجرين وانصار وصحابة أنا أنبياء ثم لا أجد ما أحملكم عليه ثم أنا أول هار وإني كتكهيد فأنا كميس كوت إلي أنبتوا فقوى ببياني فتولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما يفقون صحابة بكم أبقوا لكم أنزا ونافذ kuanza kuwasili ikawa anamkuta sahaba kabeba kobwe au mwingine akabeba mkono mmoja akaambia Allah na haja ya nini kwa hichi kimali chako tulikaa kizimbani ungewapa wanyama wako ukawa anawafanyia mzaha na kuwachezea shere mpaka alipoteremka Quran waminhum man yalmizun almutatawiin الصدقات فقام المغلق في سورة التوبة كما الله من ذلك المهم والصحابة وقتوا وكيل ينبغي الشكوى ناشو قد توقعت نجوم وقد توقعت نزيد نعاقب بكل قد تزيد تخلق المنافقين بتعيب لقد بيت تكون بتعيب لقد بيت تكون يعني نافق عوز كوينجي فيحاق لقد توانزا ونافق كنتك رخصا كومي وقبالك فكلا كلا غرزون كلا ما أنا أمر إقبالية فكلا غرزون وقد كزير إلى حالي مصحاب والي وفاق أبطي أقوال ambao walifanya tahalluq kutokuhudhuria katika vita ambao hawakuwa katika makundi ya wanawake, lakini tu kwa sababu ya baadhi ya mambo makali Allah amekadiria jambo hili kwa hikma yake, basi ikawa wamekuwa na wanawake. Na katika watu ambao walibakia ikawa ni Ali bin Abi Talib. Mtume alimbakisha, alimbakisha kati ya mabaki. Sasa ikawa wanawake kuwa na sehemu na kufanya stili zake, katoka alipata jeshi la Mtume. Mtume akamuuliza vipi, naambia yale ambayo wanayosema wanawake, akaambia ama tarda atakuna bimunzilati Haruna, bimunzilati mini Haruna wa Musa kama kale hivyo ridhii kuwa kwangu mimi katika daraja ya Haruna na Musa, ila la nabiya baada, isipokuwa kuna nabii baada yangu. Kwa maana mi nikiondoka wewe ubakie, nikiondoka ubakie kwa watu, kwa watu wangu. Arudi Ali bin Abi Talib kwa kusimamia familia yake na familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo katika watu waliotoa Uthman ilikuja akali Mtume akasema, ma dharra Uthman baada lyoum au ma dharra ma amila Uthman baada lyoum, akito kizuri chochote atakachofanya Uthman baada ya siku ya leo afanye lolote nini katika watu wakukuu. Mmoja katika matukufu ya Uthman, manaqib Uthman ambayo Uislamu uliompa hasa katika vita hivi, namna alivyotoa mali yake kwa wingi, mpaka Mtume akasema anakuja watu wanamfusi na kumtukana. Anasema wajaa Abu alayhi salatu wassalam sabaatan min qa'i Madina, au pia kuwaona insha Allah katika saa kesho, yatlubuna an yatmilahum, wanataka wao Mtume wachukue. Faqala lahum, Mtume akawaambia, la ajibu ma ahmilukum alayhi, sipati kile cha kuwabebea, hamna uwezo hamna nguvu tofauti na Kaab. Kaab ibn Malik alikuwa na nguvu na uwezo. Fawallau, wakaondoka, wa ayunuhum taqidu min aljam'i, na nini, na macho yao yakibubujika kutokana na machozi, hazanan, akiwa na huzuni, wala yajidu ma yunfiqun, kwamba hawakupata kile cha kukitoa. Thumma sara biljeshi, kisha Mtume akaenda na jeshi. Tena mbali kwa chini anasema, lama azama rasul ala lkhuruj, zama alipoazimia Mtume kutoka, khalafa aliya ala ahli lbeiti, alimwacha Ali juu ya watu wa nyumba. Waqala lmunafiqun istaqalahu, Mtume alimwona mzito Ali fatarakahu, akamwacha. Kawa anasema maneno haya wanawake kama alivyotaja, fashaka lirasul na samia kutoka Ali juu, akampata Mtume akaenda kumshtakia, alisikia Mtume akamwambia, ma tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa, hivyo uridhii kwangu mimi kuwa katika daraja ya Harun na Musa. Thumma aata liwaa aljeish Aba Bakr, kisha akampa ile bendera ya jeshi Aba Bakr. Wa hadha al-i'taa dalilu ala annaha akhiru ghazwatin lirrasul, na huku kumpa ni dalili ya kwamba ndio vita vya mwisho vya Mtume, na kweli ni vita vya mwisho vya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwaka wa tisa Hijria, katika mwaka wa tisa Hijria. Anasema thumma sara aljeish hatta wasala ila Tabuk falam yajid fiha jeishan wala qutu jeishi kama zamahahu unigihi sababu fiwas نسأل الله السلامة والعافية. الله أكبر.